نعم نعم ألو، نعم السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أنا عبد المحسن من مكة. أهلا مرحبا. رزقني الله عز وجل بنت يا شيخ، جعلها من بنات السعادة في الدنيا والأخرى. آمين يا شيخ. نعم. ممكن أسميها أمة الرحمن؟ أمة الرحمن؟ نعم. ممكن؟ ممكن. نعم ممكن. هل ثابت يا عن السلف يا شيخ؟ هل إيش؟ هل ثابت هذا الاسم عن السلفنا الصالح هذه التسمية؟ والله أنا ما يحضرني الآن إلا ما سمعته، أما هل هناك اسم في هذا لابد من مراجعة. نعم ولكن هذا جائز يا شيخ. أي نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له، وجزاك خيرا. عبد الرشيد. نعم. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مكة. أهلا أهلا. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. عم يأخذ الظاهر من الشارع. هذون جزائريين هذون. الله يخليكم.